طلع الرقم بس طلع نجوم ما طلع رقم مسجل كالعادة. انت يوربي ما انت خربت كمان. ايه بدكش ان شايف لي زيتي ما استنى شوي جزياتك شوي شوي عارف بس مش مشكلة فواكه لذيذة أشجار وخمائل شهداك تكوني معنا حتى تشوفي الخضار والجمال. كيف حالكم؟ هاي التلفون اللي مو عاجبك على الفتح مين؟ ايه على كل حال راح يباتوا يوم او يومين او اكثر. على كل حال ما نتأخر ان شاء الله منشوفهم. مرتو لعبد الله ومين معها؟ بنت المتزوجة يعني المتزوجة المتزوجة. ما شاء الله. ايه ايوه لكن هو بيعرف المحل. ايوه على كل حال نراهم ان شاء الله قريبا. لا قلب الداء الله اعلم ما ندر. يلا السلام عليكم. هلا بدنا نسكر هون ما هي هلا هو بيطفي بس بضل شغال انه يستقبل ينزل. اذا بدك تطفي بالمره من هون اي نعم هي لا هي نعم ترى بس حاول دائما الكبسه الحمراء عليك مش كبستين مش كبسه ايه الكبسه الحمراء اللي كبست عليها اضغط ضغط طين مش ضغطه واحده ليش؟ يعني إذا ما ضغطتش كنت مظبوط وضل خط فاتح وضل عدة أخذ طبعا التلفون الأحمر تلفون الأحمر هلا أنت فصلت من هون مش هيك؟ أي تلفون الأحمر إيه؟ أيوه ضغطتين مش ضغطة يعني قصده مشان تثبيت التذكيرة تأكيد يعني طبعا أبو زيد في قضية أخرى بده يتأكد بيطلع له الرقم 416 مظبوط يعني إذا ما بدك تنزل الرقم تكتبه الضغط طيب بعدين بتضل شغال بتصير تلاقيه يعدل وسبعه عند الامير وهو على الاقل شو يا ريت سبعه عند الامير بجوز ما ينتبه لها. تفضل يا شيخنا. اليوم فوجئنا لما رحت لصلاه الجمعه ان الكراج غلق الحديد ما سكر. نعم انا الحقيقه ما انتبهت. ابن جارنا هذا محمد قال لي الغلاء هذا ما نزل كان في شبري مرتفع. المهم كبسنا وعالجنا قرية وعمل شورت فوق الكهرباء انطفت الكهرباء. جاءت قالوا طبعا الكهرباء رجعناها لما عمل شورت. لكن اجيت انا وابو محمد جارنا بعد ما اجينا للصلاة انه كبسنا سواء بالجهاز او بالكبسة اللي موجودة على الجدار ام معلق ما اشتغل. الظاهر بده مهندس يعني تعرف هذا شو اسمه صاحبنا اللي عند المحطة. نعم الشيخ معروف من شركة يعقوب هذا. المقصود انا من زمان بيجي ببالي من وين كنت شفت أنا وياك أظن الحديد هذا بدل ما ينزل نزول هيك يعمل فتح هيك أبو زيد. أيوة كله أحسن هذا اللي عندي بيعمل طرطقة تحكك الشفرات هذه بيعمل صوت يعني مزعج شوي بلف. ثم هذا المسنن اللي فوق عم يخرب وهلا اظن خربان الظاهر والله اعلم. فسؤالي كان هل عملية الفتح هيك؟ نعم شيخ. المسافة اللي عندك لأن جاي فيها سكاد هل تناسب أو لا تناسب؟ ما سكاد شو يعني؟ يعني في الآن عرض الباب مثلا 6 متر مثلا المثال هذا هو أظن 5 شيخ على 5 متر مش مهم ولا تفاصيل بعدين إيه؟ طبعا هذا بده مجال ان يكون نفس العرض اللي داخل لجوا نفس عرض الباب على اساس انه يقلب لجوا ورد يسحب ورد ينزل. لا ما بده يقلب لجوا بده يقلب لبرا. في اشكال والوان شيخ. هلا مضبوط شيخ يعني هو خلص الان يعني هي بيقلب لبرا بدل ما يقلب لجوا. هو اذا كان في جوا وبرا بيكون لجوا احسن. نعم بس شو جوا شيخ ما بضبطش عندك بده يضبط برا. لان جوا عندك كيف جاي؟ مثلا هيك العرض جاي هيك الواجهة ما بيجي. هذا صحيح ولذلك أنا أشكل عليه قولك أنه في شوكاج وكذا. نعم. بينما أنا كنت عم فكر لبرا. لبرا في منتج يا شيخ. هون بقى في محذور هون بقى الاستشارة. نعم. محذور أنه بيجوز يكون في سيارة من الجيران لا مش مرور دخلة أبو زيد. دخلة شيخ. دخلة تنكر سد يعني. فبيكون جاي سيارة لأحد الضيوف. حاطط قدام الكراج بديت تحتيق من فوق بديت تحتيق من فوق وتقول له رمش سيارة المشكلة نفسها في نظري ليه؟ سواء شيخ مكان يعني لبرا ولا لجوة طالما في سيارة برا راح تمنعك من الدخول لابد تزمر مين هو؟ لا غير إنه من تحت الشيخ هو جاي قبل ما يوصل بكبت عشان تمفاير وهو نازل من البيت بكبت عم بجهز حاله قبل ما يتطلع نعم شيخ ان شاء الله سهل هذا بجوز اخونا ابو زيد بيعرف المحلات الخاصه مش كثير في حكوا ابو زيد واحد مظهر عناب عرفت هذا بيحكوا هذا عنده شغلات رهيبه جدا على الريموت وكلها اشياء حديثه نعم هذا لو يعني مين هو واحد اسمه مظهر عناب بيعرف ابو زيد يبدو وين هو انا ما بعرف في لسه ماخذ الفود اول بتلاقي اسعاره دائما بطل ايوه هلا هو الاول مظهر الناس كلهم منافسين له فاسعارهم اقل منه يا سلام طيب بكره ان شاء الله انا قصدي شو النوعيه اللي بتقولوا كثير شيخ هل ترونها مناسبه قبل كل شيء والله الشيخ نشوف احنا يعني وضع المكان تبعنا نشوف شو موجود عنده يعني اشكال لابد شيخنا يعني ممكن ننحك لحن انه احيانا بطلعهم لي بكشفوا يعني اكثر من واحد نطلعهم كلهم بطلع واحد بكشف وبعطينا عرض وحل وناخذ من الثاني والثالث والرابع يعني ناخذ الاربعه او من الخمسه عروض وحلول بعدين احنا بنختار النوعيات طبعا المواصفات والسعر وكل شيء بعدين نختار احنا ايش الثاني انا قصدي افهم في تجارب معروفه مثلا ولا لا نعم شيخ كيلو لانه نخاف نحن هذول بيحكوا لمصلحتهم نعم شيخنا احنا شيخنا بنحكي روح ورينا نفس الموديل هذا وين ركبته بنتفرج عليه عمليا يعني الان فيلا بعمان ركبها هذا جيد لكن هذا مو جواب سؤالي انه واحد يكون مجرب سنين وانا حطت يد المعلم كما هو نعم والله هذا شيء احنا هذا صار صعب شوي لا مو صعب يعني تشكيل ذكي اخوي مهندس معماري وشغلته الشغله هاي يعني بركبه له الفلل وكذا ايه يعني هو راح يفيدنا بكره ان شاء الله كويس جميل كويس ما شاء الله هذا جيد هذه فايده طيب غيره بقى تفضل يا شباب شو عندكم لانه أنا زوجتي بتخبرني بنت عبد الله ابن أخي منير جاي من الشام ما شاء الله وبدون يسافروا الليلة لازم نشوفهم إن شاء الله عجلوا بالخير إذا كان لا يزال عندكم إن شاء الله من الخير دائما نحن أولين يلا رحبا إلى أهل الأخير خاصنا يا باشا الشام إذا ندخل إحنا سؤال كمان عدنان على عمره جاي أجل وسلم؟ هو عند الخطيب ما شاء الله فقرين والله نعم شغال اسأل يا أخي أنا أسأل طيب شيخنا امرأة فاتها قضاء رمضان سنين